فكان كلما اجتمع له الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من الله من الهدى والرحمة ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوا حتى يبين ما بعثه الله به. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعقاب ومجنة وفي المواسم بمنى يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة رب وله الجنة حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك. وروى أبو داود وابن ماجه والترمذي بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف فيقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد العنة وهو يعرض نفسه على القبائل من أجل أن يؤوه لأن عمه كان على سبيل المثال يتبعه وكان يحكي عليه التراب كما كان يصنع أبو جهل عليه لعائن الله. قال الحافظ ابن كثير كذا قال في هذا السياق أبو جهل وقد يكون وهما ويحتمل أن يكون تارة يكون ذا أن يقع ذلك من أبي جهل وتارة يكون ذا فيقع هذا من أبي لهب وهما كان يتناوبان على إيذائه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لتعلم كم بذل وكم ضحى وكم احتمل انظر في عدد القبائل التي عرض نفسه عليه. عرض نفسه على بني عامر بن صعصع ومحارب بن قصف وبني فزارة وغسان وبني مرة وبني حنيف وبني سليم وبني عبس وبني نصر من هوازن وكندة وكلب. وعرض نفسه على بني الحارث بن كعب وبني عذرة وهمدان وثقيف وهؤلاء جميعا لا يجد عندهم ردا ولا يعطونه كلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك كله يقول هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بذل هذا الجهد كله وتحرك هذه الحركة العظيمة في الدعوة إلى دين الله جل وعلا. وما كان من عاقل يأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قوم حتى إن بعضهم قد لام سائرهم لما فرطوا في أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق حدثني الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه صلى الله عليه وسلم فقال له رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. فقال له بيحرة بن فراس أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا لا حاجة لنا بأمرك. فأبوا عليه فلما صدر الناس

صلى الله عليه وسلم: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منه. ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا. فكان أول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زريق. قال الحافظ في الفتح: زريق بتقديم الزاي مصغرا، ويستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو المصلي فيها، ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها. كان هؤلاء الرهط 6 نفر من الخزرج كما ذكر ابن إسحاق، وهم من بني النجار أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث وهو ابن عفراء رضي الله عنهما، ومن بني زريق رافع بن مالك العجلاني رضي الله عنه، ومن بني سلمة خطبة بن عامر رضي الله عنه، ومن بني حرام بن كعب عقبة بن عامر رضي الله عنه، ومن بني عبيد بن عدي جابر بن عبد الله بن رئاب رضي الله عنه، وهو غير جابر بن عبد الله بن حرام المشهور. ذكر موسى بن عقبة في مغازيه أنهم كانوا 8، منهم من ذكره ابن إسحاق وبعضهم لم يذكره، وهم أسعد بن زرارة، رافع بن مالك، معاذ بن عفراء، يزيد بن ثعلبة، أبو الهيثم بن التيهان، عويم بن ساعدة، عبادة بن الصامت، ذكوان بن عبد قيس رضي الله تعالى عنه. وذكر ابن سعد في الطبقات القولين، وعندما ذكر الرواية التي تقول إنهم 6 وهي رواية ابن إسحاق قال: قال محمد بن عمر الواقدي: هذا عندنا أثبت ما سمعنا فيهم وهو المجتمع عليه. في موسم الحج من 12 من البعثة وافاه 12 رجلا من الأنصار، بعضهم ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم السابق فبايعوه عند العقبة فسميت ببيعة العقبة الأولى، وأرسل معهم مصعب بن عمير يقرئهم القرآن، فأسلم على يديه كثير من أهل المدينة. لما كان موسم الحج في 12 من البعثة، أي بعد 1 فقط من التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصاريين 6، أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من الأنصار قوامه 12 رجلا، 10 من الخزرج و2 من الأوس. لما رجع هؤلاء النفر 6 إلى المدينة ذكروا لقومهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان العام المقبل وذلك 12 من البعثة وافى موسم الحج 12 رجلا، 2 من الأوس و10 من الخزرج، فيهم 5 من 6 الذين اجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السابق، وهم من الخزرج من بني النجار أسعد بن زرارة، عوف ومعاذ ابن الحارث وهما ابن عفراء، من بني زريق بن عامر رافع بن مالك العجلاني وذكوان بن عبد القيس، ومن بني عوف ابن الخزرج عبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة، من بني سالم بن عوف العباس بن عبادة بن نضلة، من بني سلمة خطبة بن عامر

قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. هذا أوضح الأقوال. ويليه ما أخرجه عبد بن حميد وابن حبان في قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة رضي الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. كان أول من صلى بالناس الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة أسعد بن زرارة رضي الله عنه. أخرج ابن حبان في صحيح وأبو داود في سننه بسند حسن عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي بعدما ذهب بصره، وكان لا يسمع الأذان بالجمعة إلا قال: رحمة الله على أسعد بن زرارة. قلت: يا أبت، إنه لتعجبني صلاتك أي دعاؤك على أبي أمامة كلما سمعت الأذان بالجمعة. فقال: أي بني، كان أول من جمع الجمعة بالمدينة في حرة بني بياضة في نقيع يقال له الخضمات، وكان موضعا يستنقع فيه الماء. قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. كان من حكمة الله تعالى في اختيار المدينة دارا للهجرة ومركزا للدعوة عدا ما أراده الله من إكرام أهلها وأسرار لا يعلمها إلا الله، أنها امتازت بتحصن طبيعي حربي لا تزاحمها في ذلك مدينة قريبة في الجزيرة. فكانت حرة الوبرة مطبقة على المدينة من الناحية الغربية، وحرة واقم مطبقة على المدينة من الناحية الشرقية، وكانت المنطقة الشمالية من المدينة هي الناحية الوحيدة المكشوفة، وهي التي حصنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق سنة 5 في غزوة الأحزاب. وكانت الجهات الأخرى من أطراف المدينة محاطة بأشجار النخيل والزروع الكثيفة لا يمر منها الجيش إلا في طرق ضيقة لا تتفق فيها والنظام العسكري ولا مع ترتيب الصفوف. وكانت خفارات عسكرية صغيرة كافية بإفساد النظام العسكري ومنعه من التقدم. قال ابن إسحاق: كان أحد جانبي المدينة عورة وسائر جوانبها مشككة بالبنيان والنخيل لا يتمكن العدو منها. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هذه الحكمة الإلهية في اختيار المدينة بقوله لأصحابه قبل الهجرة: إني رأيت دار هجرتكم ذات نقل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة. أخرجه البخاري. وكان أهل المدينة من الأوس والخزرج أصحاب نخوة وإباء وفروسية وقوة وشكيمة ألف الحرية، ولم يخضعوا لأحد ولم يدفعوا إلى قبيلة أو حكومة إثاوة أو جداية. وقد جاء ذلك صريحا في الكلمة التي قالها سعد بن معاذ سيد الأوس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا. قال ابن خلدون: ولم يزل هذان الحيان قد غلبوا اليهود على يثرب، وكان الاعتزاز والمنعة تعرف لهم في ذلك، ويدخل في ملتهم من جاورهم من قبائل مضر ومن الأد الأنصار، وهم الأوس والخزرج، وهما ابن حارثة ابن عمرو بن عامر، وهم أعز الناس أنفسا وأشرفهم همما، ولم يؤدوا إتاوة قط إلى أحد من الملوك. وكان بنو عدي بن النجار أخواله دنيا، فأم عبد المطلب بن هاشم إحدى نسائهم، فقد تزوج هاشم بسلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار، وولدت لهاشم عبد المطلب، وتركه هاشم عندها حتى صار غلاما دون المراهقة، فذهب إليه عمه المطلب فجاء به إلى مكة، وكانت الأرحام يحسب لها حساب كبير في حياة العرب الاجتماعية، ومنهم أبو أيوب الأنصاري الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره في المدينة. كان الأوس والخزرج من قحطان، والمهاجرون ومن سبق إلى الإسلام في مكة وما حولها من عدنان. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقام الأنصار بنصره، اجتمعت بذلك عدنان وقحطان تحت لواء الإسلام، وكانوا كجسد واحد، وكانت بينهما مفاضلة ومسابقة في الجاهلية، وبذلك لم يجد الشيطان سبيلا إلى قلوبهم لإثارة الفتنة والتعزي بعزاء الجاهلية باسم الحمية القحطانية أو العدنانية. فكانت لكل ذلك مدينة يثرب أصلح مكان لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم واتخاذهم لها دارا وقرارا حتى يقوى الإسلام ويشق طريقه إلى الأمام ويفتح الجزيرة ثم يفتح العالم المتمدن. لما انتهى الموسم وانصرف القوم راجعين إلى بلادهم بعد بيعة العقبة الأولى، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم شابا من شباب المسلمين السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو مصعب بن عمير رضي الله عنه، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين. فكان مصعب رضي الله عنه يسمى بالمدينة المقرئ، وكان نزول مصعب رضي الله عنه بالمدينة على السابق إلى الخير أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وقد نجح مصعب رضي الله عنه أيما نجاح في نشر الإسلام وجمع الناس عليه، واستطاع أن يتخطى الصعاب التي توجد دائما في طريق كل نازح غريب يحاول أن ينقل الناس من موروثات ألفوها إلى نظام جديد يشمل الحاضر والمستقبل ويعم الإيمان والعمل والخلق والسلوك. وما كان مصعب رضي الله عنه يملك من وسائل الإغراء ما يطمع طلاب الدنيا ونهاز الفرص، كل ما لديه ثروة من الكياسة والفطنة قبسها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإخلاص لله جعله يضحي بمال أسرته وجاهها في سبيل عقيدته. ثم هذا القرآن الذي يتعمق في تلاوته ويتخير من روائعه ما يغزو به الألباب وكله روائع، فإذا الأفئدة ترق له وتنفتح للدين الجديد. وكان ممن أسلم على يد مصعب رضي الله عنه سيدا بني عبد الأشهل سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهم، وبإسلامهما أسلم جميع بني عبد الأشهل في يوم واحد إلا ما كان من الأصير وهو عمرو بن ثابت، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد، فكانت أول دار من دور الأنصار أسلمت بأسرها. روى ابن إسحاق أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه خرج بمصعب بن عمير رضي الله عنه يريد به دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر، فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر على بئر يقال لها بئر مرق، فجلس في الحائط أي البستان، واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، وكان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، وكلاهما مشرك على دين قوم. فلما سمع بمصعب بن عمير رضي الله عنه ونشاطه في الدعوة إلى الإسلام قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير لا أبالك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما

فما إن كلمه من أسلم من قومه حتى أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. وقال حين استبان له الرشد يذكر صنمه هذا وما كان من أمره ويشكر الله الذي أنقذه مما كان فيه من العمى والضلال. والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب في وسط بئر في قرن. أف لملقاك إلها مستدا الآن فتشناك عن سوء الغبن. الحمد لله العلي ذي المنن الواهي بالرزاق ديان الدين. هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن بأحمد المهدي النبي المؤتمن صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعد ذلك هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد فهذا ما من الله تعالى به من جمع وترتيب وقراءة وتعليق لما يتعلق بالسيرة النبوية الشريفة من أولها إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية، وهي مجموعة من كلام مؤلف السيرة وغيرهم من أهل العلم من القدامى والمحدثين، ليست قراءة في كتاب بعينه ولا تعليقا عليه، وليس لي فيها سوى الجمع والترتيب وبعض التعليق في مواضع منه، ولله تعالى وحده الحمد والمن. وقد كان هذا بحول الله وقوته وفضله وجوده ونعمته في دورة الليث بن سعد الإمام رحمه المليك العلام المعقودة بالمسجد الشرقي من يوم الأحد 29 من ذي الحجة 39,400 الموافق 9 سبتمبر 2018 من التاريخ الصليبي إلى يوم الخميس 43 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 13 سبتمبر 2018 من التاريخ الصليبي. وقد كانت تلك الدورة بفضل الله ونعمته وحوله وطوله وجوده ومنته بالمسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى من كل سوء وشر وشرك وبدعة وسائر بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.